يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لشأن عظيم. Module 2, retranscrire une phrase courte. Chapitre 1, dictée 21. معاوية معاوية معاوية معاوية معاوية رجع رجع رجع رجع رجع من من من من من دكاني دكاني دكاني دكاني دكاني سفيان سفيان سفيان سفيان سفيان قبل قبل قبل قبل قبل خمس خمس خمس خمس خمس دقائق دقائق دقائق دقائق دقائق نقطة. La phrase entière. معاوية رجع من دكان سفيان قبل خمس دقائق. معاوية رجع من دكان سفيان قبل خمس دقائق. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.